بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يسر لجنة الرميثية للزكاة والصدقات أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان بر الوالدين، والمادة الثانية بعنوان وليسعك بيتك لفضيلة الشيخ أحمد القطان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الصادق الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، إني أحبكم في الله وأسأل الله أن يحشرني وإياكم في ظل عرشه ومستقر رحمته. أيها الأحبة الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أحبتي في الله، استوقفني كثيرا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي صدره بثلاث دعوات، فقال: رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة. أحبتي في الله، هذا الحديث فيه ما فيه. النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بالرغام، وهو التراب والطين، وهي كناية عن الذل والمهانة والعار الذي يدرك الإنسان الذي يعق والديه في الدنيا قبل الآخرة. رغم أنفه، أي تمرغ أنفه في الوحل والطين والتراب إهانة له لأنه لم يبر والديه. أيها الأحبة الكرام، وفي خطبة ماضية ذكرت الآيات والأحاديث في بر الوالدين، واليوم أذكر لكم قصصا من السلف الصالح ومن الأخيار ومن المعاصرين في بر والديهم. فهذا الإمام محمد بن سيرين رحمه الله يذكرون عنه بره لوالدته، فماذا كان يفعل رحمه الله رحمة واسعة؟ كان محمد بن سيرين إذا دخل على أمه لكي يبرها، ثم جاءه الناس يفتح لهم الباب فيرونه متغير الوجه أصفر اللون، دخله خوف عظيم كأنه داخل على أمير أو سلطان أو ملك، فيسأل الناس بعضهم بعضا: ما له؟ أيشتكي من مرض؟ فيقول الذين يعرفونه: لا، اليوم هو في بر أمه وزيارة أمه، فإنه يحس لها من الهيبة والرهبة والخوف من عقوبة الله عليه إذا حدث منه عقوب أو أدنى عقوب. أما رأيتم وجوه الناس عندما يدخلون على السلاطين كيف تتغير، كيف تنشف شفاههم ويندى جبينهم وتزوق عيونهم وترتجف أوصالهم؟ هكذا بعض الناس من خوفهم من الله أنه قد يعصي والدته أو يعقها فيغضب الله عليه غضبا لا يرحمه بعده أبدا. أحبتي في الله، محمد بن سيرين هذه صفته في زيارته لأمه. وقصة رجل آخر، هذا الرجل رحمة الله عليه كان إذا أراد أن ينيم أمه في فراشها وفي الماضي لم يكن عندهم كهرباء ولا أنوار، وكانت البيوت تسعى فيها العقارب وتسعى فيها الحياة، وقد شهدنا هذا. فكان إذا أراد أن ينيم أمه في فراشها ينفض الفراش ثم لا يطمئن، فيمسح بيده على الوسادة والفراش كله، ثم يشك في يده، يقول يدي هذه خشنة من الجهاد ومن الفلاحة ومن تكسير الصخر، يمكن تمر على حية ولا على عقرب ما تحس فيها. فش يسوي؟ ينزع ثوبه ويكشف ظهره وينقلب على الفراش يمين وشمال حتى يطمئن أن الفراش إذا فيه دابة تقرصها قبل أمه فيحس فيها، ثم بعد ذلك ينيم والدته على الفراش كل ليلة، يفعل هذا، ينزع ثوبه وينام يتمرغ على فراش أمه، فإذا فيها عقرب وإلا داب تضربه قبل أمه حتى يطمئن على سلامتها. وهناك أيضا من الصالحين رأى أخا له يتعبد يصلي قيام الليل ركعتين، وهذا أخوه يغمز رجل أمه يعني يهمزها، فيقول له قم صل، قال إن غمزي لرجل أمي خير من أن أصلي ركعتين. نعم، هكذا يفهم العلماء والفقهاء هذه العبادة التي فاتت عن كثير من الناس. وكما سمعتم وعلمتم في الحديث الذي يدور بين الناس وله حقيقة حتما، أن ذلك الإنسان العاقل ترك أمه على البحر حتى انتصف الليل والناس يأتون ويذهبون وأصبح الساحل ليس عليه أحد، فذهبت أسرة إلى تلك العجوز، لماذا أنت وحدك ومن تنتظرين؟ قالت أنتظر ابني. فقالوا تأخر الليل والناس ذهبوا، فنظروا في ثوبها فإذا به قد كتب قصاصة، من عثر على هذه العجوز فليذهب بها إلى رعاية المسنين، وتركها هي تنتظره تظن أنه سيعود إليها، ولكنه لا يعود إليها لأن الرحمة قد نزعت من قلبه. أحبتي في الله، والقصص عجيبة غريبة. صديق لي ذهب يشتري بيتا، وقد ذكرت هذا في الدروس، وبعد أن عاين البيت مع صاحب البيت قال ما هذا الملحق الخشبي؟ قال هذا مخزن. فقال افتحه لأرى، قال ما في داعي، وكان عليه قفل كبير، فأحضر المفتاح وفتح، وإذا عجوز داخل هذا الصندوق الخشبي وعندها صينية فيها بقايا طعام. قال من هذه العجوز؟ قال هذه أمي، دوختنا ابهدرتها وبكلامها فحطيناها في الصندوق وسكنا عليها، نعطيها مايها ونعطيها أكلها. فقال إن هذا البيت مشؤوم، لا أشتريه أبدا ولا أنزل فيه، ثم تركه وانصرف. أحبتي في الله، هل ترون أن مثل هذا يقع؟ نعم، إذا نزعت الرحمة من القلوب وقست الناس. وهذا أيضا شاب بار بوالديه، كان يبرد الماء فوق السطح في الزمن الذي لم يكن فيه ثلاجات ولا برادات، فإذا رآه في وقت الفجر باردا أراد أن يشرب، أراد أن يذوقه، فيتذكر والديه فيهبط إليهما ويسقيهما ذلك الماء البارد، ويحرم نفسه كل يوم يشتهيه فلا يستطيع أن يشرب. وكما تعلمون من قصة أويس القرني الذي تنبأ له النبي صلى الله عليه وسلم، فأوصى الصحابة وعلى رأسهم عمر أنه إذا رأى أويس القرني رجل من أهل اليمن أسود اللون أبرص الجسم نحيف مغمور أشعث أغبر تقتحمه العين، قال إذا رأيته فليستغفر لك، فهو أبر ولد بأمه. ورآه عمر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقد اجتمع الناس حوله، قال أنت أويس الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال فاستغفر لي يا أويس. أويس البار بأمه يستغفر لعمر المبشر بالجنة. أرأيتم درجة بر الوالدين كيف تكون؟ وهذا أحبتي في الله رجل يذكر بأنه كان يبر أمه فيفعل لها الأعاجيب، كان إذا وضع الطعام لها عزل طعامه عنها، سيقول له إخوته لما قال أخشى أن تقع عينها على قطعة من الإدام من اللحم أو السمك تشتهيها وأنا لا أدري، فتمتد يدي إليها فآكلها وهي تشتهيها، إن هذا من عقوق الوالدين. فكان يضع لها طعامها وإدامها تأكل معه وهو في صحن، لا يريد أن يشاركها في طعامها مخافة أن يعقها وهو لا يعلم بقطعة صغيرة من اللحم تشتهيها يأكلها هو. أي شعور وإحساس تجاه الوالدين عند أولئك الناس؟ وهذا أيها الأحبة في الله، رجل يسير بجوار والديه فرآه عمر بن عبد العزيز فقال لا تمشي بجوار أبيك إنما امشي خلفه، فقال إنه يتكئ على يدي، فقال نعم الآن نعم، وكان أبوه أعرج يتكئ على يد ابنه يحمله يسير بجواره. وسئل والد عن ولده كيف بر ولدك لك، قال أما في النهار فإنه يمشي أمامي يفديني بروحه، وأما في الليل فيمشي خلفي يفديني من العدو بروحه، وإذا صعدت السلم أو الدرج صعد أمامي يفديني بروحه، ما ترك ذلك أبدا. أرأيتم كيف يفدي الأبناء الآباء لما لهم من أجر وثواب عند الله رب العالمين. وابن عمر رضي الله عنه رأى رجلا يحمل أمه على ظهره يطوف بها في البيت الحرام، فالتفت إلى ابن عمر وقال أتراني جزيتها؟ قال لا، ولا بزفرة واحدة، أي ولا بطلقة واحدة من الطلق الذي يأتيها والألم الذي ينتابها عند الولادة. فكان يحملها على ظهره ويطوف بها في البيت الحرام. أحبتي في الله، ومات شاب لأم كان يبرها برا عظيما، فوجدت في قلبها حرقة على فراق ابنها الذي كان يبرها، وما ثبتها إلا القرآن. يوم أن مرت على كلام الله سبحانه وتعالى فذهب عنها ذلك الألم الذي يعتصر قلبها، يوم أن قرأت قوله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، فصبرت واحتسبت وذهبت الحرقة التي كانت في قلبها. وإنني لأذكر شابا من أهل الكويت أصيب والده بمرض عضال معدي، امتنع الناس من زيارته بالمستشفى خوفة أن يعديهم، وكان كلما زار والده يلبس اللبس الواقي من العدوى، فيرى الدموع تتغرغر في عيني والده كلما تذكر أحفاده وأولاده الصغار يشتهي الجد أن يراهم. وعلم الابن مراد أبيه فماذا فعل؟ فنقل والده إلى بيته مجازفا بحياته وبحياة أهله وأولاده، وبذل كل ما في وسعه فحول جناحا في البيت كالمستشفى، أحضر له الأجهزة والوقايات والألبسة الخاصة والأقنعة، كل ذلك أنفق وأحضر والده إلى البيت، والبيت تحول كأنه مستشفى، لكي فقط يمر الأبناء أمام جدهم فينظر إليهم وهو في جهازه الخاص الذي يحمي الناس من العدوى حتى يشاهد أحفاده ويشاهدونه فينجبر قلبه ويدخل السرور على نفسه. هكذا أيها الأحباب يبر الأبناء الآباء، يترضونهم بكل وسيلة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أوصى ورسوله أوصى، قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. امرأة صالحة تقول لزوجها أوصيك أن تبر والدتك أكثر مني، فيقول لها لماذا؟ فتقول إننا نعيش ببركة دعائها، إن كل خير نحن فيه من الذرية الصالحة والمال الوفير والعافية والسعة في الرزق والبيت الكبير والنعيم الذي نتنعم به أنا وأولادي من بركات دعائها. أوصيك ببرها فإننا لا نستغني عن دعائها، ودعاء الوالد مجاب لولده. يا له من فهم عجيب، إنها لا تستمتع بالآخرة فقط، وإنما حتى استمتاعها في الدنيا، لبسها للذهب، لبسها للجديد، أكلها للذيذ، سكنها في البيت الفاخر، يعود ذلك إلى مرضات والدة زوجها. إنها تديم عليها النعمة بهذه المرضات. من يفهم هذه الحقيقة؟ وقصة أخرى فيها من العقوق ما فيها. قالت زوجة لزوجها: إنني كرهت أمك ومللت الصبر عليها فاقتلها. تقول له ذلك: قال: كيف أقتل أمي؟ ماذا أفعل؟ يعذبني الله، يلومني الناس. فقالت: وما أدرى الناس، نحن في فصل الشتاء، اتركها في البر في جاخور الغنم حتى تهلك بعد 3 أيام في ليل بارد في شتاء قارص، والناس لا يلومونك، يقولون ماتت مريضة. وفعلا أطاع زوجته في لحظة من لحظات الضعف والعقوق، تزينت له وتعدلت له، فلما اقترب منها طردت وقالت: لا أمكنك من نفسي حتى تلبي طلبي. فقام وشد الرحال وترك أمه مع الغنم، وبعد 3 أيام عاد يتفقدها، ماتت هي أم لا تزال حية؟ فوجد الرمال قد غطت جزءا من جسدها، ولم يبق إلا شعرها ووجهها، وقد امتلأت عيناها بالتراب وفمها، ولها أنين خفيت. فاقترب يتسمع أنينها، فإذا هي تقول: ما أدري كيف حالك يا ولدي، هل أنت حي أم لا؟ لقد طفت عني 3 أيام، هل أكلك الذئب أم قتلك البرد؟ أريد أن أطمئن عليك، من يأتيني بأخبارك؟ من يأتيني وأنت حشاشة فؤادي وثمرة قلبي؟ فلما سمعها لا تذكر نفسها ولا حالها ولا تشكو، إنما حنينها يتدفق تجاه وليدها، وهو الذي تركها لتموت في البرد والغبار. عند ذلك هب وبكى ورفعها إلى صدره وشهق وغسل عينيها، وذهب إلى زوجته التعيسة المنكوسة وطردها، وتاب وأناب واستغفر إلى الله. أحبتي في الله، إن بر الوالدين عبادة عظيمة، فكل واحد منا أيها الأحباب ممن شهد هذه الصلاة أو يستمع الشريط له أبوان، والد أو والدة، فليسارع إليهما، يقبل رأسيهما ويديهما ورجليهما، ويتلطف ويتودد ويتعطف ويبذل من ماله. الشاب إذا توظف وإن كانت والدته غنية يعطيها، فإن في نفسها حاجة ما تعلمها أنت، ليس حاجة للمال، إنما حاجة للرحمة والعطف والكرم والجود، لأنها صبرت وضعت حملت ووضعت وأرضعت. 3 حقوق: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. أيها الأحبة في الله، وكم في قلوب الآباء تجاه الأبناء من حاجات لا يعلمها الأبناء. كم يعقوب عليه السلام عندما قال لبنيه: يا بني لا تدخلوا من باب واحد. وش يضرهم؟ وش يضرهم يوم منهم طاعوه؟ بالعكس، الله سبحانه وتعالى لما رآهم طاعوا والدهم دخلوا من حيث أمرهم أبوهم. يا سلام، شوف الله سبحانه وتعالى وش يقول: دخلوا من حيث أمرهم أبوهم. هكذا يقول الله، يبين بأن هؤلاء الأبناء على ما فعلوا من معصية في يوسف، إلا أن رحمات الله تنزلت عليهم لما أطاعوا أبوهم. والسبب: إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. فكم حاجة في قلب الوالد وقلب الوالدة. فالولد اللي يسمع أمه تقول: والله يا وليدي أنا محتاجة لكذا، أبي أبني كذا، أبي أسوي كذا، ونويت أني أبي أذهبي، من العقوق أن يترك تبيع ذهبها، بل يقصر على نفسه، يقصر على أولاده، ويبرها ويعطيها. مع الأسف أن بعض الأبناء يبر أصحابه وزملائه في العمل وربعه في الدوانية وأهل الصيد في البر والبحر وأهل السفر، وعنده أم حزينة ما يعطيها ولا يعرفها ولا يرحمها ولا يبرها بشيء. نسأل الله العافية، فبشر هذا الصنف من الناس بالعذاب المعجل قبل العذاب المؤجل. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يبرهم أبناؤهم. اللهم نسألك بر أبنائنا، لا إله غيرك ولا رب سواك. أقول الذي تسمعون واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الصادق الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وكم تعاني الأم الحاملة وهي تمر بحملها كما يذكر القرآن وهنًا على وهن، حملته كرها ووضعته كرها، يتقلب في أحشائها، يتكور في جوانبها، يقلق عليها الليل فلا تستطيع أن تنام، مرة عن يمينها ومرة عن شمالها، ومرة يرجف فؤادها بقدميه، ومرة تحس بلهيب يحترق في جوفها لا تعرف كيف تطفئه، ومرة تأتيها الآلام بعد الآلام. الإنسان يحمل مسواكا في يده ساعة فيمل ويرميه، وهي تحمله 9 أشهر، ثم بعد ذلك تخرج الروح من الروح والجسد من الجسد، تمر بآلام مبرحة لا يطيقها أحد، ولكن الله ينزل عليها من الصبر ومن الاحتساب حتى إذا ما ماتت في نفاسها رفعها إلى مقام الشهداء لما لها من صبر واحتساب. وإذا ما رضعها جنينها وطفلها تسلمت حلمة ثديها وتقيحت وتقرحت، وهي تواصل العذاب بعد العذاب، عذاب في الحمل وعذاب في الوضع وعذاب في الرضع، يتسلم الثدي قطعة قطعة وينز دما، والطفل يرضع ويضحك ولا يدري بآلامها التي هي فيها. أيها الأحبة الكرام، وتظل ترعاه تسهر لينام، كل ساعة أو ساعتين يستيقظ يقرع سباتها ويزعج نومها، فتستيقظ في الليل لترضيها.